وكذلك كذلك كايه؟ ساعات تشوف كذلك يبقى في تشبيه. كذلك جعلناكم أمة وسطا. كذلك كايه؟ كذلك جعلناكم أمة وسطا. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل الأمر الأول نعمة كما أن جعلكم أمة وسطا نعمة. يبقى كل ما يشرعه الله لازم تدخلوا في باب النعم على المؤمنين ايه؟ على المؤمنين به. واذا كان التوجه الى القبلة الثانية بعد القبلة الاولى لعلة اختبار اليقين الايماني في نفوس الناس، ايذهبون الى العلة في الامر ام العلة الامر الامر، يبقى دي نعمة ولا لا؟ نعمة. كمثل هذه النعمة جعلناكم امة وسطا. كلمة وسط اذا سمعتها تدل على ان في اطراف، مش ممكن يكون شيء وسط الا اذا كان له ايه؟ له اطراف. ولذلك لا يتحدد الوسط، ما تقولش الطرف ده ثم الوسط ثم الطرف الاخر، لا، اذكر الطرفين اولا وبعدين. يبقى الوسط لا يأتي الا ايه؟ الا بعد ان تتحدد الايه؟ الطرفين. كلمة جعلناكم امة وسطا، وسط الشيء منتصفه او ما بين الطرفين، وان كانت دقة اللغوية تقول لك فيه فرق بين وسط ووسط. الوسط هو اللي بين الطرفين، ولو كانت النسبة بين الطرفين مختلفة. انما وسط يبقى لازم في الايه؟ كذلك جعلناكم امة وسطا، يدل على ان في اطراف، يدل على ان في ايه؟ اطراف. طب وليه جعلنا امة وسط؟ يعني ايه امة وسط؟ امة وسط نشوف. اولا المطلوب الايماني اولا العقيدة، اول حاجة العقيدة الايمانية. اناس انكروا وجود اله حق، واناس اسرفوا فعددوا الالهة، واحد منع ان يوجد اله وتاني قال في الهة كتير، يبقى الطرف ده غلطان والطرف ده غلطان. احنا قلنا فيه اله بس يا ناس واحد. لا اله الله. قلنا فيه اله بس ايه؟ واحد. بالمنطق ان لازم يكون لم يدعي احد انه خلق هذا الكون ولا خلق نفسه، محدش ادعاه دي، ثم ادعاها اله على لسان رسل، مش كده؟ لم يجي اله اخر ليقول له لا انا الذي خلقت، يبقى سلمت الدعوة لصاحبها الى ان يوجد مدعي اخر، مش كده ولا لا؟ والذين قالوا الهة متعددة، قول له يا اخي طب الالهة دول يريدون على مقدور واحد ولا كل واحد له مقدور؟ ان وردوا على مقدور واحد يبقى مؤثرين على اثر، ما تنفعش. ان كان واحد له مقدور لدي وده ملوش مقدور لدي، نقول له ده يبقى فيه عاجز عندي، اللي مقدور عليه من ده عاجز عنده، يبقى ما يمكنش تنفع. وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق، خلاص، ولذهب كل اله بما خلق، وليت الخلق سيكون مستوى مكرر. طب انا عايز صفات كتير، يمزعوني ازاي الالهة دول؟ واحد خلق السمع، واحد خلق البصر، واحد خلق اللمس، واحد خلق الشم، واحد خلق الرئة، واحد خلق المش عارف. الله، طب تتوزع لذهب كل اله بما خلق تجي ازاي دي؟ لو كان ابعاد كده مختلفة كنا نقول اقسمهم، ولعلى بعضهم على بعض، يقول لك لا ده انا خالق الجزء الاحسن، انا خالق مش عارف. الله، اذا الذي نفع والذي نفع. يبقى الاسلام جاء بالامر الفطري، فيه اله الا انه واحد.

يبقى ما فيش مش متعصب لايه لاي حاجه واحتوى بالاتجاه ده انها اصبحت من مين. طيب الطبري دي كانت متجه اليهود ومتجه النصارى. انا متجه النصارى كان المشرق، ان قبلة النصارى دائما الى الايه مشرق. الى المشرق. انك المشرق ده مش هيفقد اتجاهه برضه، مش هيفقد ايه اتجاهه، لان الذي حين تكون قبلته بيت المقدس او حين تكون القبلة الكعبة هيتجه ناس شرق وناس غرب وناس جنوب وناس شمال ولا لا؟ اذا برضه في المشرقية مش حتى ايه مش هتختفي، برضه هتبقى ايه هتبقى موجودة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليه الا لنعلم من يتبع الرسول في انتقاله من شيء الى شيء بدون وضوح حجة للشيء المنقول عن اليه فوق ما للمنقول عنه. التفت هنا التفت هنا في تدريباتنا لما نكون نريد ان ندرب جنودا، نريد ان ندرب الجنود على الطاعة، مش خليه الا ترون امرا من الامور وهو ياكل بالملعقه كده وفي منصف الطريق يقول له ايه كيف وانا ثابت يعني ثابت على ما انفع عليك يا رب. طب بالله يقول لي الامر في دي ايه يعني تعويض الطاعه ودي بشر لبشر فما بالك من ساعتنا ربنا بقى يبتلينا ولا ما يبتليناش ربنا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. هو قال يبقى على العين والإيه والرأس ممن ينقلب على عقبيه. احنا نعرف ان العقب ده ايه نسميه كعب احنا يعني. ينقلب على عقبيه حين يكون الانسان سائرا الى الامام، يعني اصابعه واطرافه كده، وبعدين ينقلب الى عقبيه يعني يذهب الى جهه ينكس يعني. ونكس على عقبيه برضو ولا لا؟ نكس على ايه؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ايه ينقلب على عقبيه. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقلنا ان الامة الوسط هي التي فيها الخير والعدل والحق، وقول الحق سبحانه لتكونوا شهداء على الناس يفيد أن الناس سيضطربون في أمر أقضية الحياة اضطرابا يقضي إلى التناقض والتعارض بين أطرافها، وسيرجع كل واحد من الطرفين المتعارضين أو المتناقضين إلى منطق قضية الإيمان الحق الذي جاء به الإسلام، فهم سيصيرون إلى ما رآه الإسلام إن لم يكن دينا يتقربون به إلى الله فعلى الأقل يجعلونه نظاما يستقبلون به أقضية الحياة. وقلنا إن في قوله سبحانه وتعالى شهداء على الناس يدل بعلى هذه على الاستعلاء، وأنها الأمة المستعلية التي يتطلب العالم كله شهادتها لصالحه. ولكن يجب أن تلاحظ هذه الأمة أنه ليس لها طلاقة أن تشهد إلا من باطن ما شهد به رسول الله، فليس لها أن تتخذ سلطة زمنية كما اتخذت اليهود لنفسها سلطة زمنية وادعوا انهم يتكلمون عن الله وانما يتكلمون عن اهوائهم ومصالحهم الذاتية. فينبه هذه الامة ان لا تتخلى عن منهجها من باطن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم ان ذكرتم استعلاءكم بانكم شهداء على الناس فاذكروا جيدا ان رسول الله شهيد عليكم.

وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. أيضيع الله إيمانكم به والتزامكم لمنهجه تفعل وفيما تفعل وهو رب رؤوف ورحيم. رأفة ورحمة. الرأفة أن توجد المشقة بالفعل فيخلصنا الله منها، والرحمة أن لا يوقعنا في المشقة. اذكروا جيدا قديما قلنا فيه شفاء ورحمة، وفيه رحمة وإيه وشفاء. نقول الشفاء أن يوجد داء وبعد ذلك يشفين الله به، لكن الرحمة أن لا يجيء الداء من أول الأمر. يبقى فيه رأفة وفيه إيه، فكأن الرأفة يقع بلاء ويرفعه الله، والإيه والرحمة أن يمنع البلاء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء. نحن نعرف ان قد للتحقيق، فما تقول قد يبقى يعني بدك تحقق ايه الشيء. ونرى فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحدث في الزمن التكلم او في الايه المستقبل. إن كان ماضي يبقى رأى، يبقى إذن الفعل بالنسبة للزمن. إن كان الحدث قد حدث قبل أن تقول يبقى تجيب الفعل الماضي. ساعتك كنت تجيب فعل مضارع صالح للحال والإيه، وفي قرائن تخليه للحال وتخلي قرائن تخليه للإيه الاستقبال. سيكون كذا يبقى بين إيه أعجبني أن تأكل مهذبا، يبقى دلوقتي في الحال. يبقى القرائن هي اللي ايه ساعة ترى قد وقعت وبعدها ماضي، افهم انها للتحقيق. وان وجدت بعدها مضارع، مدام مضارع صالح للحال والاستقبال يبقى ما نقدرش نحقق لانه ممكن نحصلش في المستقبل. يبقى مرة تجري التقليل. أنت من السياق تستطيع أن تأخذها أهي في المضارع للتحقيق ولا للتقليل. أنت بتقول إيه؟ قد ينجح المجد. ولما تقول قد ينجح الكسول قد تسبق العرجاء. الله. يبقى تخلت منها الإيه؟ فإذا وجد فعل يحتمل ذلك ويحتمل ذلك، نشوف السياق من جانب آخر. الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة من فعالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدل بيت المقدس. فالحق سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك. طيب تقلب الوجه ده هو بيقول قد نرى، يبقى هي اصلها قد راينا تقلب وجهك. قد راينا تقلب وجهك بدليل اننا عطفنا على هذا التقلب. ومعنى التقلب التحول. ليه التحول ده؟ لأن رسول الله عود أن يأتيه الوحي من علو، فكأن رسول الله يتجه ببصره إلى مكان إتيان الوحي، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قلبه مرتبطا بأن يأتيه الوحي بتغيير القبلة، فكأن هذا أمر شغله ويظل مع أن الوحي ساعة كان يأتي يبقى له صلصلة كصلصلة الجرس، ولكن رسول الله يريد أن يعجل لنفسه البشرى بأنه قبل ما يصلصل الجرس يعرف أنه وحي، يبقى متعلق ومتلهف وإيه ومتشوق. انظر إلى نفسك حين تتشوق إلى مجيء قادم، كلما رأيت شبحا من بعيد يقول إليك أنه وتستشعر وتقوم وتقع الله. دي ده بده شدة الاشتياق، شدة الاشتياق. فالحق سبحانه وتعالى ما بيقولش انا برع دلوقتي، قال لك لا، انا قد رأينا تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. وهل القبلة التي كانت موجودة ما كانش راضيه؟ يعني ترضاها، تحبها بعاطفتك، تحبها بعاطفتك. واحنا قلنا فيه فرق بين حب العاطفة وحب مين؟ حب العاطفة. وحيث ما كنتم، ولذلك اللي ياخدوها يقول لك هو ايه، اكن النبي ما كانش راضي بالله، ما كانش، نقول له لا، نقول له اقامته على توجهه الى بيت المقدس مع وجود عاطفته الى الكعبة يدل على ايه؟ طاعة والالتزام. فلنولينك قبلة ترضاها، اي بعاطفتك. وكأن الحق سبحانه وتعالى هيأ لأمر التحويل وميلاده بتطلع رسول الله إلى التغيير، بتطلع رسول الله إلى إيه؟ شو التهيئة بقى؟ أكن المسألة ما فاجأتش، هي فاجأت أولا وفي الثانية ما فاجأتش، فكأن عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم اتجهت لتصنع مقدمات وإيلات إلى مين؟ رسول الله. الناس الى التحويل. وما دام الامر كذلك فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المراد بالوجه هو الذات كله، المراد بالوجه هو الذات ايه كله. كلمة شطر العلماء حينما جاءوا ليفهمون معناها ان الشطر نصف الشيء، والشطر الجهة. يظن كثير من الناس من العلماء مختلفين، أبدا مش اختلاف أبدا، الشطر هو نصف الشيء والشطر هو الجهة ومع فيهما التقاط. ليه؟ أنك كل إنسان منا حين يوجد في أي مكان من الأمكنة يصبح مركزا لدائرة تنتهي بشيء اسمه الأفق. ايه افكده؟ ثم تقول الأفق هو ايه؟ انطباق. يخيل لك ان السماء انطبقت على الأرض، خلاص؟ لما يخيل لك ان السماء انطبقت على الأرض، تبقى انت يا راجل مركز لدائرة نصف قطرها من كل اتجاه مقدار مد بصرك الى الأفق ومتساوية فيه. يبقى كل انسان منا بيبقى له دايره على حسب نظره، فان ارتفع واحد منا يقوم الدايره ايه الصغير واللي نظره ضعيف يبقى افقه ايه. ولذلك يقال في العبارات الشائعه فلان ضيق الافق، مش كده؟ فلان ايه يعني ايه ضيق الافق؟ معنى ضيق الافق يعني نظره على قده بصرته على قده، افق ضيق. الله. اذا فكل واحد يرى، كل واحد منا ما فيش دايره تشملنا لوين، هتتداخل الدوائر. يعني انا اذا وقفت كده هيبقى في حواليا دايره ومتساويه تمام، واللي بعد ده هو يبقى له دايره على حسب برضه نظره، والتاني دايرة الدوائر حتى ايه حتى تتباخر، وكل واحد ياخد دايرة من الافق على قد ايه على قد مثلا. يبقى امسك واحد، هات واحد بقى وخليه يقف كده وهنظر الى الايه الى الوجه المقابل له، يجد نصف الدائرة قدامه ونصف الدائرة خلفه. يبقى اللي بيقول الشطر هو النصف لانه هو كده، والشطر هو الجهة لأني متجه أنا إلى النص، لو اتلفت كده يبقى المتجه بتاع النص بتاعه، يبقى مش مفيش اختلاف، مفيش إيه؟ يبقوا متفقين ولا لأ؟ إذن لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فولي وجهك شطر المسجد، ولي وجهك شطر، اجعل اجعل وجهك جهة البيت الحرام. يبقى لم يبقى اجعله في النص اللي ايه اللي قدام، اجعله في النص اللي قدام منه. كلام كده يبقى متجهك يعني. فولي وجهك شطر المسجد. مسجد. قال لك احنا قلنا ان كان زمان ما يمكنش يتعبد الا في مكان خاص، الى ان جاءت امة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله لها الايه الارض كلها ايه مسجد. يبقى المسجد هو ايه؟ لما تاخده في عمومه تاخد على انه مكان السجود، ونظرا لان السجود هو منتهى الخضوع في الصلاة فسمينا المكان اللي بنصلي فيه ايه مسجد. يبقى اسمه مكان اللي منتهى الخضوع وهو السجود لله، اسمه ايه مسجد. اذكروا جيدا اننا قلنا ان هناك فارق بين مسجدية تزول بسجودك الى ان تنشئها من جديد. يعني صلينا هنا هب اننا في مكان اخر وصلينا، يبقى ده مكان للايه للسجود. اي حتة تبقى مكان للسجود. لكن هناك فارق بين مكان تحصره من الكون وتجعله قاصرا على هذه العملية، تجعله ايه قاصر على هذه العملية بحيث لا تزاول فيه شيئا ايه المكان الاخر اللي هو الارض مسجدا تسجد فيه وتقضي فيه حركة حياتك. لكن دي ليس له الا ايه، يبقى انت خدت مكان من الارض وحيزته حكرته على الايه على المسجدية. تبقى المسجد دي ساعات يبقى ايه مسجد مكان، مكان لايه مكان للسجود. وهو وإن لم يوجد فيه إنسان يسجد سمي مسجد لأنه أعد لهذا. أما المكان الآخر لا يسمى مسجد إلا ساعة لا تسجد فيه. وقلنا إن الكعبة زمان قلنا أنها بيت الله باختيار الله، وجميع مساجد الأرض بيوت الله باختيار خلق الله كده. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. كلام منطقي ولا لا؟ كلام منطقي، مش في اي حاجة، انتهت المسألة. هنا كلمة المسجد الحرام يعني المكان الذي حكر على المسجدية اللي الكعبة بتبقى في ايه. اهي قول الله فولي وجهك الشطر اي جهة المسجد الحرام. هذا دليل من قال ان الاتجاه للكعبة يبقى لجهتها بس مش لعينها. يعني ايه؟ لان الكعبة اذا كان طول بتاعها مثلا في ضلع مثلا 11.75 سنتي، ضلع 12، ضلع 12 وربع مثلا، يبقى اقصى ما يمكن ان توجد استقامة لمصلين. اطول اطول كده استقامة تبقى ايه هي على طول الضلع. وبعدين هذه كعبة، هنا 12، هنا 11 متر، هنا كذا، اقصى ما يمكن ان يستقيم هنا في الضلع يبقى 12 ايه متر. وبعدين يبقى لازم ايه يعني حلق. هل نحن اذا صلينا في مسجد طوله 100 متر بناخد استقامة بس 12 متر وبعدين من عيونك؟ ثم اللي بنعمل ايه؟ على استقامة ولو كان المسجد 1000 متر. يبقى انت بتجعل المسجد متجهك، المسجد متجهك مش الكعبة. اذا فالذي يصلي في المسجد قبلته الكعبة لأنه شايفها هو. ولذلك هتلاقوا الصفوف ايه متفق حواليها. والذي يصلي خارج المسجد قبلته المسجد، والذي يصلي في كل اطراف الدنيا قبلته الجهة، قبلته الايه قبلته الجهة. يبقى مرة يكون القبلة الايه الكعبة، ومرة يكون القبلة الايه دي اوسع شوية، ومرة تكون القبلة الجهة بس، الجهة بس. الكرسي ده مثال، هنفرض ان دي قطر الايه الكعبة. يبقى الذي يتجه اليه فقط

ان تقنعوا.